استوديو 2 سيداتي سادتي نسعد بصحبتكم امام الميكروفون شيرين صفوت. الاعداد دعاء كامل وشيرين لطفي. هندسه اذاعيه عبد اللطيف عبد الله. اخراج استوديو 2 وحلقه هذا الاسبوع من الفن والثقافه من اخراج هيان فاروق. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا على موجتينا المتوسطة 819 كيلو هيرتز والـ FM 107.4 ميجا هيرتز. مستمعينا الأعزاء شعارنا دائما وأبدا بالثقافة ترقى الشعوب. حلقة الاثنين مخصصة دوما لحضراتكم عن طريق قراءة بعض المقالات وأيضا قراءة الأخبار. وإذا قرأت صديق المستمع مؤخرا كتاب فهذه دعوة للقراءة، دعوة كي تعرض كتابك على موجات البرنامج العام من خلال تليفوناتنا 257-92-303 و 257-84-124. من أخبارنا مستمعينا الأعزاء التي اقتطفناها لحضراتكم، رئيس هيئة الكتاب لجريدة الأخبار يقول مشروع طموح لترجمة أدبنا إلى اللغات الإفريقية. وقال في تحقيقه وفي حواره غايتنا الكبرى من وراء هذا المشروع هو الترسيخ للتفكير بالمنهج العلمي لدى الناس على اختلاف مستوياتهم الثقافية والعلمية. للأسف نحن نفتقد هذا في حياتنا اليومية، والكلام للدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب. ونحن نحاول تغيير مفهوم خاطئ هو أن الثقافة ليست سوى العلوم الأدبية فقط. هناك لجنة تضم علماء كبار قاموا بدراسات عديدة تشمل شكل المطبوعة والتوزيع والمحتوى والمتلقي وهدفها، بالإضافة إلى بحث مهم أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية عن اتجاهات القراء في الدورة السابقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مما ساعدنا على معرفة كيف يفكر القارئ المصري وإلى أي منحى تتجه ميوله من مناحي الكتب ذات الصبغة العلمية. وعن الأدب قال شكرا للزميل عبد اللطيف عبد الله على هذه الموسيقى التي اشتقنا إلى استماع إليها. وعن الأدب قال الدكتور هيثم الحاج ستصدر قريبا الأعمال الكاملة للشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي، بالإضافة إلى طبع أعمال مهمة لكتاب جيل السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. وعن سلسلة الأعمال الكاملة يقول الشاعر والنقد دكتور أحمد مجاهد عن تجميع إبداعات الذين رحلوا عن عالمنا مثل محمد البساطي ومحمد ناجي وفتحي غانم وخيري عبد الجواد وخالد السروجي، وذلك من أجل إنقاذ نصوصهم من الضياع. وأيضا مجلة السلسلة تشمل أيضا أدباء ما زالوا على قيد الحياة مثل الشاعر الكبير رفعت سلام والأديب الكبير محمد سلماوي، والذين كان خارج إطار السلسلة لأن أغلب أعمالهم المطبوعة قد نفدت. الجديد مستمعين الأعزاء في مشروع ترجمة الأدب العربي المعاصر إلى اللغات الأجنبية، فهذه خطة في مشروع ترجمة الأدب المعاصر ليكون موازيا لمكتبة الأسرة. ولكن المشكلة الحقيقية، والكلام للدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكلاب، الكتاب عفوا، المشكلة الحقيقية التي تواجه هذا المشروع أننا لا نريد أن يتم دفنه في المخازن بعد الطبع، لأن عددا قليلا من المصريين سوف يقرؤون هذه الكتب، بينما يهمنا القارئ الأجنبي. يجب أن يكون عندي وسيلة لتحديد عناوين تلقى رواجا وقبولا لدى كل القراء، وتتمكن من إصدار صورة ذهنية مناسبة ومعقولة عند القارئ الغربي. ونحتاج إلى مترجمين من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية، ومحررين يفهمون لغات مختلفة، حتى لا يشوه المترجم جوهر العمل، أو على الأقل لا ينقل بشكل دقيق مناسب لا ينقل معنى هذا العمل المترجم بشكل دقيق ومناسب إلى سياق مختلف. لذلك دكتور هيثم الحاج يقول: رأينا أن نطرح مشروعا مصغرا طموحا حتى تنتهي مشاكل ترجمة الأدب العربي المعاصر، وهو ترجمة الأدب العربي المعاصر إلى اللغات الإفريقية، لأن الإفريقيين لديهم رغبة قوية في معرفة تطورات الأدب العربي في الفترة الحالية. وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم موافق على هذا المشروع، وإن شاء الله هناك الكثير من الاتصالات والتنسيقات التي تجرى الآن مع المركز القومي للترجمة من أجل أن يرى هذا المشروع النور. وشعرنا دائما وأبدا على موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز، بالثقافة ترقى الشعوب. قول للخاين والمأجور سيب الضلمة وعيش في النور، قول للخاين والمأجور سيب الضلمة وعيش في النور، مش هتفيدك خدمة ايدك، مش هتفيدك خدمة ايدك، اللي حياته غش وزور، ما فيناش خاين، ما فيناش خاين ولا مقبول، ما فيناش خاين ولا مقبول. كل الخاين والمقبول سيب الضلمة وعيش في النور، كل الخاين والمقبول سيب الضلمة وعيش في النور، مش هتفيدك نجم تزيدك، اللي حياته مش وزور، ما فيناش خاين، ما فيناش خاين ولا مقبول، ما فيناش خاين ولا مقبول. اللي يبيع وطنه وينساه تحرم أرضه عليه وسماه، اللي يبيع وطنه وينساه تحرم أرضه عليه وسماه، دي الحرية خلود وحياة، دي الحرية خلود وحياة، لو حتخلي الدم بحور سيب الضلمة وعيش في النور، لو حتخلي الدم بحور سيب الضلمة وعيش في النور، ما فيناش خاين، ما فيناش خاين ولا مقدور، ما فيناش خاين ولا مقدور. عالم الوحدة حيفضل عالي يحرس أرض الوطن الغالي، عالم الوحدة حيفضل عالي يحرس أرض الوطن الغالي، فين حتروح من شعب مثالي، فين حتروح من شعب مثالي، مهما تلف ومهما تدور سيب الضلمة وعيش في النور، مهما تلف ومهما تدور سيب الضلمة وعيش في النور، ما فيناش خاين، ما فيناش خاين ولا مقدور، ما فيناش خاين ولا مقدور. قوميتنا وحريتنا هما شعار جمهوريتنا، قوميتنا وحريتنا هما شعار جمهوريتنا، واللي يمس في يوم وحدتنا، واللي يمس في يوم وحدتنا كل الشعب عليه حيصور، سيب الضلمة وعيش في النور، كل الشعب عليه حيصور سيب الضلمة وعيش في النور، ما فيناش خاين، ما فيناش خاين ولا مقدور، ما فيناش خاين ولا مقدور. قول للخاين والمقدور سيب الضلمة موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. نجدد لحضراتكم التحية، وساعتنا الآن 12:30. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي المحتلة. القوات المسلحة توزع أكثر من 500,000 حصة غذائية مجانية على المواطنين الأكثر احتياجا بالعديد من المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل يوافق على تخصيص دفعة جديدة من الأراضي في 13 محافظة لإقامة مشروعات عليها. قوات الحماية المدنية تتمكن من إخماد الحريق الذي نشب بشارع الرويعي بمنطقة العتبة بوسط القاهرة، وإصابة 77 بحالات اختناق. وزير الزراعة يؤكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على مزارعي القمح. وزارة التموين تعلن استلام 1,350,000 طن قمح محلي من المزارعين خلال 21 يوما. مستوطنون إسرائيليون يستولون على منزل لعائلة فلسطينية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. القوات العراقية مدعومة بطائرات التحالف الدولي تتمكن من تحرير قرية بمدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. وزير الخارجية اليمني يؤكد أن مباحثات الكويت حول اليمن لم تحرز تقدما ملحوظا. رئيس وزراء فرنسا يستعرض خطة جديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف. ونبؤنا الأخير، البنك الأهلي المصري يحصل على جائزة أفضل بنك في شمال إفريقيا في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. كنت معكم شيرين صفوت. لقاؤنا الإخباري القادم يأتيكم مع دقات الواحدة، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم وشعارنا بالثقافة ترقى الشعوب. حبيبي الوطن الأكبر، وعيون أمجاده وطني حبيبي الوطن الأكبر، سمعنا إلى عبد الحليم حافظ ومجموعة فنانين. استحدثنا مستمعينا الأعزاء منذ حوالي أسبوعين هذه الفقرة دعوة للقراءة، وطلبنا من حضراتكم التواصل معنا عبر تليفوناتنا. آخر كتاب قرأته صديق المستمع، من كاتبه وما الذي استفدته من هذا الكتاب أو محتوى الكتاب؟ جاءنا بالفعل اتصال من أحد السادة المستمعين. اتفضل يا فندم، مين معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع سيادتك أبو الحجاج إسماعيل من الأقصر. أهلا وسهلا يا أستاذ أبو الحجاج. الله يبارك فيك. يعني أنا مشاخر البرنامج العام سمعين القدامة، الذي يعني أحد روافد ثقافته، إذا كان عندي ثقافة أقول بكل تواضع أحد روافدي المهمة وإذاعتي المفضلة المحبوبة البرنامج العام ومذيعها القدماء. فخر لنا يا فندم بأن يعني يعتبر هذا الميكروفون أحد روافد الثقافة للسادة المستمعين، هذا فخر للعاملين بشبكة البرنامج العام. صحيح. الرافد الآخر، بس حتى لا أطيل كلام كثير جدا، الكلام دائما معكم شيق، ولكن الوقت مع الأسف الشديد ضيق، فأقول بكل تواضع أن يعني الدولة لا تقصر في إقامة المعارض، وقد ساعدنا جدا بإقامة معرض الهيئة المصرية العامة للكتاب في مدينة الأقصر، وفعلا كنا يعني مشتاقين لمثل هذا المعرض، وإن كان لي بعض الملاحظات قد قلتها للقائمين عليه أنه يفتقد إلى الدعوة المسبقة، وكان المفروض يعني نوع من التنسيق او الاعلان قبل اقامته. هو ان شاء الله حيتدركوها في الاعوام القادمه ان شاء الله. طبعا يعني انتم عندكم معرض القاهره للكتاب، نعم، فنحن نتوق الى مثل هذه المعارض، فكان يعني معرضا مصغرا للمعرض الدولي، يعني في فعلا كان اكثر من 40 دار نشر، نعم، كلها تتبارى وتتسابق في مائده عامره بكل ما لذ وطاب، ما يغذي العقل والوجدان والروح والقلب في كل المجالات. نعم. يعني هناك تأتي في مقدمتها كتب التصوف. نعم. كانت هناك مجموعات الكاملة للدكتور عبد الحليم محمود. نعم. رضي الله عنه ورحمه الله، وهو يعني يكفي أسلوبه. نعم. الشائق الرائق الجميل. طبعا هناك في كتابه الرائع موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة. نعم. يعني أستاذ أبو الحجاج، حضرتك تحب تعرض أي من هذين الكتابين، ولا لحضرتك يعني مشاركة حضرتك حول أحد هذه الكتب، ولا عشان السادة المستمعين؟ الوقت لن يسمح، لكن أنا أرشح لهم. نعم. للاستفادة، يعني حتى لا أكون بخيلا. نعم. وحتى لا أستأثر بنفسي ويكون عندي خلق الإثار للأثرة. نعم. فأرشح لهم بعض هذه الكتب، دكتور عبد الحليم محمود رضي الله عنه، موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة، ولن أقول دار النشر حتى لا يكون إعلان، يعني لا حتى نوع من الدعاية يا فندم، ولا الدعاية هي طبعا دار غير دار الهيئة المصرية للكتاب. نعم. دار أخرى. نعم. هناك يتحدث أيضا في كتابه الرائع عن الفضيل بن عياض، صوفي من الضعيل الأول. نعم. هناك أيضا كتاب فضيلة الشيخ دكتور السعيد محمد علي، إمام وخطيب المسجد الحسيني سابقا. هو عن الإمام الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا يتناول سيدي الشيخ علي أبو شباك اللي هو موجود في مصر المعروف، يعني احنا عندنا كده في نطاق الشعبي انه سيدي الرفاعي. نعم. لا، هو سيدي أحمد الرفاعي مدفون في العراق، لكن سيدي علي أبو شباك ده هو ابن أخت سيدي أحمد الرفاعي اللي هو موجود طبعا في منطقة القلعة هناك جنب السلطان حسن. ترشيحات يا رب انها تروق للسادة المستمعين. هناك لسؤال كتاب. نعم. رائع اسمه القاهرة. من مؤلفه؟ كتاب القاهرة، لا الحقيقة لم اتوقف لانني وانا اخذت ملحوظة عليهم، فقلت لهم مثل هذا الكتاب الرائع القاهرة، يتناول القاهرة من جميع تاريخيا وواقعيا. نعم. والاحياء الحالية رحلة كبيرة، ولكن لم أستطع اقتناعه لأسباب تتعلق بالجيب يعني. إذن هذا هو مربط الفرس أستاذ أبو الحجاج. يعني دعني أسأل هذا السؤال، هل كانت الكتب في متناول المقبلين على هذا المعرض من وجهة نظر حضرتك، وحضرتك كنت أحد المنسقين لمعرض الأقصر للكتاب؟ لا، لم أكن منسقا، أنني قارئ فقط. قارئ فقط. نعم. طب نعم، الأسعار هل كانت في متناول القارئ؟ يعني ممكن مثلا أنه لو معاه 100 جنيه ممكن يقتني كم كتاب؟ يعني مثلا إحنا عندنا في معرض الدولي للكتاب الموجود في القاهرة، 100 جنيه دي ممكن يشتري أكتر من 10 كتب، يعني في أسعار زهيدة للغاية، وخاصة وجود سور الأزبكية. هل هناك سور زي سور الأزبكية محاكى في معرض الأقصر؟ لا، هو حضرتك في بعض الكتب غالية جدا يعني. في طبعا الواحد كده يكون تطلع عينه كده يبص كده، ما هتطلع عينه على كتاب ما قدرش يجيبه، فيعمل خلف الظهر، طبعا صعب جدا. في كتب في المتوسطة في المتناول، في كتب رخيصة جدا على فكرة. يعني الأسعار كانت في متناول الجميع إلى حد ما. في كتب رخيصة جدا ومجانا، أحيانا كانت بعض الكتب توزع مجانا، وهذه شهادة لي على القائمين. يعني في احيانا بجنيه. طيب استاذ ابو الحجاج، اسمح لميكروفون البرنامج العام ولمستمعيه الافاضل ان ينهلوا من معين حضرتك. حضرتك ان شاء الله الاسبوع القادم يكون حضرتك انتهيت من قراءه احد الكتب، وحضرتك تستعرضه معنا على هواء البرنامج العام، حتى يستطيع المستمع ان يعني يعي ما جاء في هذا الكتاب. حضرتك توعدنا ان شاء الله يكون معنا لقاء الاسبوع القادم. لا ان شاء الله، ده بكل سعاده وبكل سرور ان شاء الله يا فندم. حضرتك نورتنا. حضرتك من هنا يعني اوجه التحيه لهم، قائمين عليه ناس منتهى الاحترام ومنتهى الثقافه ومنتهى يعني في المعامله الجمهور. نشكر مساهمه حضرتك يا فندم، وان شاء الله المعرض يتكرر كل عام، وان شاء الله يكون مليء بالكثير من الكتب، ودور النشر ان شاء الله تبقى اكثر من مختلف دول العالم. شكرا جزيلا الاستاذ ابو الحجاج، نورتنا، ونلتقي ان شاء الله مع مستمع اخر وقارئ اخر في دعوه للقراءه الاسبوع القادم من فن وثقافه. مستمعينا الأعزاء، من القصائد الجميلة التي كتبها عبد الجليل وهبة وغنتها فايزة أحمد، الذي قال عنها موسيقار الأجيال، قال عن صوتها إن صوتها يستطيع أن يؤدي كل ألوان الغناء. فايزة أحمد غنت هذه الأغنية لست في الميدان وحدك، هي أغنية مدتها حوالي 5 دقائق، تقول في آخرها يا أخي هيا بنا نحمي حمانا عن حمى الأوطان، مسؤول دمانا أحمي أرضك وأحمي عرضك، أرضنا السمراء أرض الكبرياء، منبت الأبطال ينبوع العطاء، قم بنا نولي حماها ونضحي لعلاها، أنت بالإيمان والبذل السخي وأنا بالحب والعزم القوي، فأنا أحفظ عهدك لست في الميدان وحدك. الحرة صارت وعلى دربك صارت، أختك الحرة صارت وعلى دربك صارت، إنها تحفظ عهدك لست في الميدان وحدك، لست في الميدان وحدك، لست في الميدان وحدك، لست في الميدان. هذه الأجيال وأمصارها مثلك أبني، أزرع الخير وأجني، وأنا أحفظ عهدك. لست في الميدان وحدك، لست في الميدان وحدك، لست في الميدان وحدك، لست في الميدان وحدك، لست في الميدان وحدك. نحمي حمانا عن حمى الأوطان مسؤول كتانا. يا أخي هيا بنا نحمي حمانا عن حمى الأوطان مسؤول كتانا. يا أخي هيا بنا نحمي حمانا عن حمى الأوطان مسؤول بدانا. احمي أرضك واحمي عرضك، احمي أرضك واحمي عرضك، أرض النص الصمراء أرض الكبرياء، منبت الأبطال ينبون عبطال، أرض النص الصمراء وأرض الكبرياء، منبت الأبطال ينبون عبطال. قم بنا نولي حمانا ونضحي لعلا. شعارنا مستمعينا الأعزاء بالثقافة ترقى الشعوب على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. وحتى لا نكون بمنأى عن ما يحدث في الشارع المصري، اسمحوا لنا مستمعينا الأعزاء أن نقتطف لحضراتكم أجزاء من مقال الشاعر والإعلامي فاروق جويدة في عموده اليومي هوامش حرة. عنوانه الرئيس السيسي وأخطاء الماضي. كتب فاروق جويدة: من حق الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يغضب من المصريين، فالرجل لديه أحلام كثيرة لمصر، وحين يقول إننا لسنا دولة فهو يحاول أن يؤكد أنه يريد دولة تليق بنا شعبا وحكاما. الشعب المصري لا يرى ما حوله من الإنجازات التي تحققت بالفعل على أرض الواقع. ويستكمل الشاعر فاروق جويدة ويقول: لقد بدأ الرئيس السيسي في افتتاح عدد ضخم من المشروعات، وقد يختلف معه البعض، وهذا أمر وارد لأن وجهات النظر قد تختلف حول الأولويات. وفي نهاية المقال يقول: هناك ظروف صعبة تحيط بنا داخليا وخارجيا، وهناك بالفعل مؤامرات خطيرة، لأن مصر إذا قامت فسوف تتغير أشياء كثيرة. ليس لدى الرئيس السيسي معجزات، وهو لم يقل ذلك، لكنه يحتاج إلى شعب يشاركه رحلة الحلم والبناء. مصر قالت نعم فاتبعوها، وإن أعلنت لا فاسمعوها. إذا مصر قالت نعم أيدوها، وإن أعلنت لا فاتبعوها. فمصر منزهة في الأرب، ومصر العلا وضمير العرب. بلادها لجأ الأنبياء، وفرعون معجزة في البناء. إلى بيتها لجأ الأنبياء، وفرعون معجزة في البناء. وأوصى الإله بها العالمين، وقال ادخلوا أرضها آمنين. أوصى الإله بها العالمين، وقال ادخلوا أرضها آمنين. إلى بيتها لجأ الأنبياء، وفرعون معجزة في البناء. بيتها لجأ الأنبياء، وفرعون معجزة في البناء. وأوصى الإله بها العالمين، وقال ادخلوا أرضها آمنين. وأوصى الإله بها العالمين، وقال ادخلوا أرضها مصر منزهة في العرب، ومصر العلا وضمير العرب. مصر العلا، مصر ضمير العرب. مستمعين الأعزاء، مستمرين مع حضراتكم على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز، وشعارنا بالثقافة ترقى الشعوب. ومن أخبارنا التي اقتطفتها لحضراتكم، أن نمنم يطالب بإضاءة مسارح الدولة بالأعمال الفنية في رمضان للوقوف على آخر التطورات والمستحدثات بمسارح البيت الفني للمسرح قبل بداية شهر رمضان والموسم الصيفي. تفقد الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة بمصاحبة فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح مسرح ميامي. هناك مستمعين الأعزاء عرض للعرائس المائية، هو العرض الأول في الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم بعد فيتنام. تقديم هذا الفن الجديد على مسرح الدولة جزء من دوره في اكتشاف المواهب الشابة ونشر ثقافات مصر المختلفة والفنون الجديدة التي يموج بها الشارع المصري. في ختام هذا اللقاء، كلف وزير الثقافة الفنان فتوح أحمد بالانتهاء من وضع خريطة عمل لمسارح الدولة بكل الأنشطة الثقافية والفنية. ايدينا الشمس ايدينا ولو تعبنا تخدينا ناخد في حضنك تسهيلة ولا شيء يوقفنا لا ابو جهل جهله يحرقنا ونقوم ولا شيء يوقفنا لا ابو جهل جهله يحرقنا ولا ابو لهب هيخوفنا ما احناش ضعاف ولا لا تحيلة. مستمرون مع حضراتكم على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والإف أم 107.4 من 10 ميجا هرتز. ولازلنا مستمعين العزاء نعيش في أجواء ذكرى الإسراء والمعراج. دار الأوبرا برئاسة الدكتور إيناس عبد الدايم تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج حيث تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات في 8 مساء غد على المسرح الصغير. يتضمن هذا الحفل العديد من الأغنيات والابتهالات والأناشيد الدينية التي وضعها كبار المنحنين. ومن دار الأوبرا إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أطلق المهندس محمد أبو سعد رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مسابقة للتصوير الفوتوغرافي، وذلك بدعوة المصورين الفوتوغرافيين لاستخدام عدساتهم وتسليطها على ما تمتلكه مصر بجميع محافظاتها من إرث معماري وتراثي مميز. لجنة التحكيم سيرأسها الفنان دكتور رمسيس مرزوق وعضوية دكتور سمير سعد الدين وحازم عبد الرحمن. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة في مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي سيكون يوم 4 من يونيو المقبل. مصر لم تنم لم تنم مصر لم تنم لم تنم مصر لم تنم ولم تزل يقظانة العينين صلبة القدم في الأرض كالجبل في الأرض كالجبل وفي السماء وفي السماء للذرى وللقمم. مستمعينا الأعزاء، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد قبله بحوالي 45 دقيقة، وإن شاء الله يعود الشارع المصري إلى احتفالاته واحتفاءاته بالكثير من الموضوعات. كنا معكم في لقاء اليوم على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله. شكرا جزيلا لفريق الأعداد دعاء كامل وشيرين لطفي، الإخراج هيام فاروق، وكنت معكم أمام الميكروفون شيرين صفوت، ونلتقي دوما على خير.